أنه كان في داره وأن الحاكم يحكم في داره، وهنا قال مر بهما، والقصة واحدة ولا تنافي، لأنه كان في داره أولا ويعني تكلم ورفع الستر وتكلم ثم خرج إليهما فحصل هذا المرور الذي أشار إليه، ولا تنافي بين الروايتين، القصة واحدة. أيوة. أخبرنا الربيع بن سليمان في داره إيش؟ يقول فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف مما عليه وترك نصفا. أصلح بينهم بأن يعني يترك هذا ثم يأخذ الباقي ويعطيه إياه. نعم. الإسناد يمكن يمكن يعني مر بهما. نعم. قال أخبرنا الربيع بن والأصل هو الجواز، ما في أصل لا يقال بمن إلا إذا وجد الدليل، وإلا هو الأصل الجواز، كون يحكم ويمشي، يحكم وهو جالس، كون في بيته في المحكمة، كل ذلك يصح. نعم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان المرادي ثقة، أخرج حديث أصحاب السنة الأربعة. عن شعيب بن الليث. شعيب بن الليث بن سعد ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن ربيعة. عن جعفر بن ربيعة هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج لقبه، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة، أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.